مين اللي ضحك عليك وقال لك الكلام ده؟ قوله فلان، مع انه فلان يمكن لم يقل وكان في البيت، لكن تعود الناس انه مصدر من مصادر الايه؟ الاشاعات. والانسان عندما يسمع ذلك عالم فاضل اجلس 40 واحد من تلاميذه في مجلس وقال له اول واحد اسر الى صديقك اللي جنبك اخوك بكلمه لا يسمعها الثاني بكلمتين، والثاني ينقل نفس الكلمه الى اخره. اول واحد قال كلمه، رقم 40 قال كلمه لا علاقه لها بالاولى تماما، كل واحد ينقل كلمه يزيد منها. احنا العرب طبعا ما شاء الله نجيد التفصيل، ضيف حرف زود حرف، فهمها بهذا الشكل فهمها بهذا الشكل. ولذلك يقال ان جماعه من حمير وقعوا في الاسر ايام حروب الرده مع خالد، كان اليوم ده شديد البرد، فقال خالد للحرس ادفئوا اسراكم ادفئوا اسراكم، خالد يريد ان اوقدوا لهم حطبا حتى يستدفئوا لما الاسرى، يعني ادفئوا في لغه حمير يعني اقتلوا، يعني في مثلا لهجات كده بعض مثلا عند اخواننا المصريين يقول لك يقول لك ياخذوه في مخفر الشرطه ولا يقول لك فسحوه، فسحوه مش باب الفسحه، لا مش يشم هوا، لا لا لا يعني لهجات كده مصطلحات عجيبه. فقال ادفئوا اسراكم، فسمع خالد الصياح، بداوا الحرس نازلين بالسيوف، فطرق الباب ماذا تصنعوا؟ قال امرتنا ان نقتلهم، ما امرت بالقتل؟ قال قلت انا ادفئوا اسراكم. قال من من انت؟ رايح من حمير. فكل واحد يلاحظ اللهجات. فانا اقول ان الانسان يحتاط للفظ، فالحرف او الكلمه انا املكها الا منطقها، فان نطقتها ملكتني. وكم من كلمات ظلت في عقب اسر وعائلات تنبت كراهيه وغل وحقد بناء من كلمه واحده، من كلمه واحده. فالانسان يعني لو امسك لسانه كما قال علماؤنا انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك. اذا صدق الحديث كان يحبه صلى الله عليه وسلم. ايضا كان عليه الصلاه والسلام يحب اداء الامانه. ايه هي الامانه؟ اول ما تسال اسال ابنك اليوم في الله ايه الامانه يا ابني؟ انا اشيل معك 100 دولار واخدها بعد شهر اديتها 100 دولار. هذا اخر صفحه من صفحات كتاب الامانه. حكايه ان انا امنك شيء، اول الامانات الاسرار. ولذلك سمى الله عز وجل اخراج اسرار البيوت خارجها من الزوجه ومن الزوج خيانه. وامرأة نوح وامرأة لوط اذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يعني ايه؟ يعني اخرجت اسرار البيت خارجه. لو طبقنا هذه الآية على المسلمين في 2010 ميلادية و 1431 هجرية، بالله عليك كم بيت ليست فيه خيانة؟ ده الناس تعرف، وذات الاخوات ربنا يهدي الحال، يعرفنا الصديقات يعرفوا معذرة، يعني يمكن وسيلة منع الحمل اللي فلانة واخدها معذرة، يعني هذه من اخطر الناس تستهين بالاخطاء، يعني ده من الاسرار. ماذا طبختم؟ ماذا اكلتم؟ اين كنتم؟ اين جئتم؟ كيف اشتريتم؟ بكم بعتم؟ يا اخي هذه اسرار بيوت. ولذلك عشان حفاظ الاسرار في قضية تانية في القرآن، قال ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني ايه؟ سيبكم من حب الفضول. حب الفضول هو الذي بغض الناس بعضهم الى بعض وادخل الناس في اسرار الناس وكشف استار الناس عن اسرارهم. ولذلك يا اخي الناس مؤمنين حتى ان المجالس بالامانه. يعني ايه المجالس بالامانه؟ يعني لما نجلس في مجلس من الواجب ما يخرجش اسرار المجلس خارج، خلاص قضي الامر، دفن الكلام في المجلس نفسه، وخرجت ما الذي حدث؟ سبحان الله. يا اخي تعلم من دهاء السياسيين بيطلعوا من الاجتماع والله ما تفهم منه ولا كلمه من اللي قاله، ولا هو فاهم. سبحان الله ماذا حدث في المفاوضات؟ لقد سارت على ما يرام، وقد وضعت التقارير المناسبه للحاله، واطرت الاطر في هذه الاستراتيجيه التي سوف يرى المتخصصون فيها نجاحا كبيرا لهذا الامر. امر ايه واستراتيجيه ايه واطر ايه؟ هو لا فاهم ولا انا فاهم ولا سبحان الله. يا اخي خليك انت ساكت، توه الزبون يعني ما هو سبحان الله. الناس تسال وفي ناس يا اخي ملحه في السؤال، عجيب. يا استاذ الجاكيت انت لابسه ده بكام؟ ليه؟ يعني بسأل سؤال. يقول الحمد لله من فضل الله. ايوه فضل الله ده بكام يعني؟ فضل الله ولا ما اعرفوش فضل الله بكام يا اخي؟ فضل الله هذا لا يقدر. لا فيفضل يهرج. طب بلاش الجاكيت. طب الساعه. طب النظاره اللي تلبسها دي. طب هو لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه كارثتنا، كارثتنا أننا ندخل أنفسنا فيما لا يجب أن ندخل أنفسنا فيه. ولا تقف ما ليس لك بعلم، أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأول نوع من أنواع الأمانات والحفاظ على الأمانة وأداء الأمانة هو أن أحافظ على الأسرار. إيه كمان؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أمانة التكليف، هل فعلا قمنا بأمانة التكليف؟ هل أقمنا الصلاة كما أمر الله؟ هل أدينا الزكاة كما أمر الله؟ هل رفقنا بحال المسلمين كما أمر الله؟ هل وقرنا كبيرنا وعطفنا على صغيرنا واحترمنا علماءنا كما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حافظنا على كتاب الله الذي ما زلنا نقرأه كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه الصحابة؟ وظلت الأمة 10 قرون متتالية هي الأمة رقم 1 في العالم، ومنذ قرون 5 أصبحت الأمة الأخيرة. لماذا؟ لأننا قوم كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. حتى قال أحد المستشرقين الأسبان لنا: كنتم على أرضها، أرض الأندلس يعني، كنتم على أرضها ملوكا لما كنتم لله خلائف، وصرتم مشتتين مبغوضين على ثراها لما أصبحتم على ثراها طوائف. لما تفرقنا كل واحد وفي كل بلد أمير للمؤمنين ومنبره، أصبحت الكارثة بهذا المنطق. فأنا أقول إن أداء الأمانة هو تطبيق شرع الله في في في حال كل واحد فينا، والحفاظ على الأمانة هي أمانة الكلمة، أمانة الفعل، أمانة الحرف، أمانة المجلس، أمانة غض البصر، أمانة ألا أسمع الخنا، أمانة الجوارح، ألا أمد يدي إلى ما حرم الله، ألا أتحايل على الناس، ألا أضحك على الناس، ألا أخون القوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: رجل عفيف متعفف ذو عيال، ورجل يعني رقيق القلب بكل ذي قربة ومسلم، والأمر الثالث الإنسان الذي إيه يخاف من رب العباد عز وجل، أهل الخوف. طب وأهل النار؟ أهل النار 5. من؟ قال: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يعني يخونك في قلم، في ورقة، في أي شيء. سبحان الله، يجلس في المصلحة ياخذ شوية أوراق خير، ده بس الولد هيحل فيهم شوية رياضيات. لا، رياضيات بمال حرام؟ طب وده أنهي رياضة فيهم؟ سبحان الله. طب والأقلام دي واخدتها ليه؟ بتاعت العمل يا راجل. مؤسسة ميزانيتها مليارات وتبحث عن القلم؟ طب ما هو إن دق إلا خانة، ياخذ شيء ربما لا يستفيد منه. سبحان الله، مكالمة في الهاتف، كلمة هاتف المصلحة، هذا حرام. يجلس الصباح والشمس مشرقة يضيء المصابيح الكهربائية، هذا حرام. لا يتق الله في مال الذي يعمل عنده، سواء هو مال عام أو مال خاص، شركة تبع الدولة أو شركة خاصة، مؤسسة تبع الدولة وتبع، يعني كل هذه وجب علينا أن نكون أمان. يا علي، نعم يا أمير المؤمنين. عمر يسأله: جئت في أمر من أمور نفسك أم في أمر من أمور المسلمين؟ قلت: طب الفرق؟ لا، إن كان من أمور المسلمين أوقدنا المسرجة، إن إحنا كده بنعمل للدولة، وإن كان في أمر من خاصة نفسك أطفأنا المسرجة، لأن هذا يعني أمانة عندنا وجب أن نتقي الله فيها. جالس عمر عند رأس محتضر طلع في الروح، فلما خرجت روح الرجل قام عمر فأطفأ المسرجة. قالوا: أتتركنا في الظلام يا أمير المؤمنين؟ قال: صار للورثة حق في هذا الزيت. الورثة لهم حق في الزيت اللي موقد به المصباح الآن. فشوف عمر ودقة أداء الأمانة، أنه أمين يتقي الله رب العالمين. لما كان ربع فلس، ربع فلس يعني لا يشتري شيء، وبينظف عامل بيت المال، البيت المال عشان ينتظر الزكاة الجديدة القادمة، فعمر وجد حفيد له عنده 5 4 سنوات بيلعب بالربع فلس، ربع فلس هذا لا يشتري شيء، فالولد يعني يلعب به كده، من أين هذا؟ قال: عمي هذا أعطاه لي. فامسك عمر عامل بيت المال من ايه؟ من ثيابه. تعال، ما الذي صنعت؟ انا بكنس بيت المال وجدت ربع فلس هذا، فاعطيته الولد يلعب به. قال: اما وجدت بيتا ياخذ الحرام الا بيت عمر؟ ما فيش بيت عندك اكبر الحرام الا بيت عمر بن الخطاب، انت رايح فين؟ فهذه الدقه، هذه اداء الامانه،

على لماذا هو وصل الى هذا واحترم قانونه البشري وانا لا احترم القانون الرباني؟ سبحان الله. نحن ما يبدأش العمل والضوضاء الا بعد 11 مساء وصيادنا الليل معاشا والنهار لباسا وعايزيننا تأذى النبود. فمتى تنتهي شكوى الجر؟ عندما افهم حقائق الاسلام، عندما اعرف ان ما يؤذيني انني عندما اؤذي جاري من الواجب، يعني سبحان الله العظيم انا اؤذي نفسي لانه يوم القيامة هيتعلق في رقبتي. فبالتالي سبحان الله العظيم، يعني حتى العرب قبل الاسلام كانوا يقول ايه؟ نصرة الجار. كان ينصر الجار. عنترة العبسي، عنترة هذا جاهلي شاعر لم يعرف الامات قبل الاسلام، قال: واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الى هذا الحد، الى هذا النبل الاخلاق. سبحان الله. يا مؤمن، ابو جهل وهو فرعون الامة عابوا عليه وهو زعيم الشباب اللي وقفوا امام بيت النبي ليلة الهجرة ان يقتلوه. فالمهم الرسول اخرجه رب العباد عز وجل. فلاموا على عمرو بن هشام ابو جهل، قالوا: يا عمرو بن هشام، لما لم تكسر على محمد بابه وتأخذه من فراشه؟ قال: وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد. انا عايز المسلمين اليوم يصلوا الى اخلاق ابي جهل، مش محبة في ابي جهل، محبة في السلوك القويم الذي كان عند العرب القح. فجاء الاسلام ليتمم مكارم الاخلاق، ومن ضمن مكارم الاخلاق ان احسن الى الجار ولا يتأذى مني. فسبحان الله يصل الامر بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى قطار القدر ما تخلفش يا اخي، يمكن هو لم يرى اللحمة من شهر وشهرين وانت جاي في البتاع الشباب ورائحة اللحمة تفوح. يعني هذه الاسلام احساس راقي. متى تنتهي شكوى الجار؟ عندما اعرف حقيقة الاسلام. هذا والله اعلم. طيب، سؤال اخر ان شاء الله. من معه سؤال؟ ايوه تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ارفع صوتك قليلا. حضرتك تكلمت عن الامانة. عن الامانة. فحاليا هل وصلنا حاليا ان الامانة صارت مغنما؟ نعم. في سنة 2010. نعم نعم نعم. طيب بارك الله فيك. هل صارت الامانة مغنما؟ طبعا ذكر في الصحاح: اذا تفشت في امتي 15 خصلة فارتقب الساعة. ان تصير الزكاة مغرما والامانة مغنما والمال دولا. وقد ظهرت يعني الثلاثة دول، طب في 12 باقيين لكن احنا بنتكلم على الثلاثة. ان تصير الزكاة مغرما، غرامة، ولان عليك 5 مليون. يقول: يا الله، ينفعش ثلاثة؟ يا ابن الحلال، ده ربنا معطيك كذا. فالزكاة مغرم، الامانة مغنما، الامانة امانة العمل. يحط الواحد يعين في مكان يعتبر ان هذا المكان وسيلة للاثراء، وسيلة للمنظرة، وسيلة ولا يتقي رب العباد عز وجل، فيعتبر وجوده في هذا المكان غنيمة يغتنمها. فالكارثة الكبرى اننا اذا اردنا النجاة واردنا الوصول الى الفوز المبين وجب علينا ان نعتبر الامانة مسؤولية كبيرة. امانة الكلمة، امانة الحكم، امانة الكرسي، امانة الوظيفة، امانة المال، امانة العبادة، امانة اسباغ الوضوء، امانة سبحان الله اسرار الناس، امانة حسن الجوار، امانة اداب الطريق، كل هذه امانات. فاذا ضيعناها كلها فاحنا للاسف نحن نصنع امرين خطيرين: لا نصنع ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض غير المسلمين في ديننا. ليه الرسول قال: من اذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة؟ ليه؟ لان الذمي سبحان الله عندما اظلمه انا غير المسلم بالله عليك يقول: من الذي ظلمني؟ الاسلام. يقول: الاسلام ده دين بيظلم الناس، فمن الذي اظهر ان الاسلام والعياذ بالله ظالم؟ هذا المسلم الذي لم يعرف حق الامانة ولا اداء الامانة. رغم ان عمر لما رأى اليهودية كبيرة السن الشيء يطرق الباب يتسول، لما؟ قال: حتى ادفع ما علي من جزية. فامر عمر يعني خازن بيت المال ان يضع الجزية عن امثال هؤلاء، لقد اكلنا شبيبته. ولعلمك الجزية كان في الاسلام لا تعلو 1%. المسلم كان يدفع 2.5% زكاة او 5% او 10% او 20%، والذمي الذي في كان في الدولة المسلمة لا يشارك، لا في لا لا لا مؤمن وياخذ كل حقوق وله مال المسلمين وعليه ما عليهم ولا احد يظلمه، ويعني سبحان الله العظيم يدفع 1% فقط والمسلم يدفع 2.5%. يعني الناس اللي بيطنطنوا يقول لك الجزية يعني دي بس حتة عرضية. فنحن عندما نعتبر ان الامانة صارت مغنم عندئذ الاسلام بدأ يتبخر والايمان بدأ يبتعد. اما اذا اقتنعنا ان اداء الامانة بداية من حفظ الاسرار الى سبحان الله العظيم يعني الله يرضى عن ابي بكر لما عرض عمر وحفصة على ابي بكر سكت لانه حفصة ايامت مات زوجها. الرجل العظيم هذا يعرض على اخيه ان اتزوج ابنته فابو بكر سكت. ذهب الى عثمان قال يا عثمان انت ايامت حفصة اتتزوجها؟ قال انا لا اتزوج اليوم. ذهب عمر كأنما هو غضب شاكيا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر يتزوج حفصة من هو خير من ابي بكر وخير من عثمان وعرض عليه الزواج. في اليوم الثالث صلاة الصبح قابل عمر ابا بكر قال ابو بكر لعلك وجدت مني البارحة يا عمر يعني انت خدت على خطرك مني. قال نعم يا ابا بكر. طبعا اول مرة كده لا انت تقول لي اه ولا لا لو قلت لي نعم ولا لا. قال سمعت الرسول يذكرها حفصة فما اردت ان افشي سر رسول الله. هذه اداة الامانة هذه الامانة سبحان الله مش على طول فورا الخبر ينتشر سبحان الله. فالانسان الذي لذلك قال العلماء ليكن صدرك قبرا لسر اخيك. اصر لي سر سبحان الله العظيم. ولذلك الاسلام ده عجيب في من ضمن الامانات واداء الامانات. لان واحد امريكي كان اولادنا يعني بيدرسوا في امريكا في دكتوراه فوجدوا دراسات عليا. فرجل امريكي كلما دخل على الاخين دول الزملاء العرب دول المسلمين هم مع بعض يتكلموا العربية مع بعض هم الاثنين. فهو ما يدخل عليهم الامريكاني يقلبوا اللغة الى ايه انجليزية. مرة من الثاني الرجل لاحظ المسألة كانوا عجيبة انتوا تتكلموا مع بعض وحدكم تتكلموا عربي اسمعكم تتكلموا لغتكم اول ما ادخل عليكم تتكلموا انجليزية. قال هكذا امرنا ديننا اذا جلس ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فان هذا يحزنه. فاسلم الرجل. ايه الدين العظيم ده يعني مش عايزينهم يتكلموا بلغة هو لا يفهمها لانه لو تكلموا لغة لا يفهمها يبقى ايه يتكلموا عليه. بالله عليك انت لو دخلت الى مجلس كده ورجل اتنين يتكلمون وينظروا لك يبصوا كده عليك يبقى ايه يتكلموا عليه واحنا مبرمجين على سماع الشر اساسا سبحان الله العظيم. فالاسلام عظيم الاسلام قيم. هذه اداة الامانة امانة الحوار وامانة الكلمة وامانة المجلس. فنحن اذا تبخرت من عندنا ان الامانة انما هي غرامة وليست غنيمة عندئذ وضعنا يعني اقدامنا على بداية الطريق. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. ربنا يرزقنا واياكم حسن القول وحسن العمل وصدق الكلمة وصدق الفعل ان ربي على ما شاء قدير. يعني سعدنا بصحبتكم في هذه الحلقة وندعو الله سبحانه وتعالى ان نلتقي معكم ان شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم الفوز المبين. رزقنا الله واياكم جنة عرضها السماوات والارض وعدة المتقين دون سابقة عذاب. حياكم الله وبياكم وبارك لي ولكم وبورك لي ولكم في القرآن العظيم وتبواتوا من الجنة مقعدا ان شاء الله رب العالمين ونحن معكم باذن الله في مقعد صدق عند مليك المقتدر. لا تنسونا من صالح الدعاء ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.